ماذا أرد للرب الذي فدى نفسي من الهلاك من أسر الردى؟ ماذا أرد للرب الذي فدى نفسي من الهلاك من أسر الردى؟ كأس الخلاص أخذ وأشكره وأدعو باسمه العلي طول المدى. لا شيء فيا لا شيء مني، الكل من فضلي حبي. الرب ترسي وهو مجني، حقي وبري أحيا به. وهو الذي معي يمشي في غربتي بحسب وعده الوفي والأمين. وهو الذي معي يمشي في غربتي بحسب وعده الوفي والأمين. يفرغ ضيقتي ويهدي خطوتي ويملأ احتياجي في كل حين. لا شيء فيا لا شيء مني، الكل من فضل حبه. الرب ترسي وهو مجن، حقي وبري أحيا به. من أجل ذا فروحي تشدو لاسمه، والقلب يهتف بحبه يهيب. من أجل ذا فروحي تشدو لاسمه، والقلب يهتف بحبه يهيب. إني أكرس حياتي كلها وكل قوتي لمجده العظيم. لا شيء فيا لا شيء مني، الكل من فضل حبه. الرب ترسي وهو مجني، حقي وبري أحيا به.